كلا إن الإنسان ليطغى Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المرفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما بسم الله الرحمن الرحيم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترون ثم

I don't know.